السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في آخر كتاب بها من هذا الربع من الفقه، ولله الحمد، ربع الأنكحة وتوابعها، ألا وهو باب الحضانة. هذا آخر باب، وبعده نكون فرغنا من هذا الربع الذي هو الثالث من أرباع الفقه، حيث فرغنا بحمد الله قبله من ربع المعاملات المالية، وأيضا معظم أو كثير من ربع العبادات، ويبقى الربع الأخير وهو ربع بقية أبواب الفقه، أبواب السياسة الشرعية كالحدود والجنايات والقضاء والشهادات وغير ذلك. وعندهم في المذهبين الشافعي والحنبلي يضمون إلى ذلك أيضا الجهاد والأيمان والنذور وما إلى ذلك، والأطعمة والأشربة وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: باب الحضانة. قال الشارح: حضانة في اللغة بفتح الحاء وكسرها، حضانة حضانة. مصدر الفعل حضن حضنا وحضانة، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، حضنت المرأة ولدها حضانة إذا ضمته إليها. والحضن هو صدر الإنسان أو عضداه وما بينهما أو ما دون الإبط إلى الكشح، يعني من جانب الجسد. وشرعا تربية الطفل، وهذا معروف عندنا، يقول لك أخذ بالحضن أو حضنه أو كذا، بهذا قريب من هذا المعنى، لكن المراد به في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء شيء آخر. ما هو؟ قال: وشرعا تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة. وبعضهم يقول تربية المحضون. لماذا؟ لأنهم يقولون محضون لا يشترط أن يكون طفلا، يمكن أن يكون مجنونا مثلا، فكل من لا يستطيع أن يرعى مصالح نفسه ويحتاج إلى رعاية غيره فهو محضون. وكذلك سيأتي أن بعض الأقوال ترى أن الحضانة تمتد حتى بعد البلوغ، مثلا خاصة في متعلق بالأنثى. قال: وسبب الحضانة وجود فراق بين الزوجين، يعني إذا كان الزوجان على نكاحهما فلا يحتاج أن نبحث في مسألة الحضانة كثيرا، لأن الحضانة يكون هو بين أبويه ولا إشكال، لكن إذا افترقا فهل يكون مع الأب أو مع الأم أو مع غيرهما؟ إذا تزوج الأب أو الأم أو غيرهما فهل يؤثر هذا؟ ولا من ينتقل، من الحق بتربيته؟ وإذا كانت الأم غير موجودة أو يعني حصل لها مانع أو تزوجت أو كذا، فإلى من ينتقل؟ هذه كلها تبحث في هذا الباب. وما هي حقوق المحضون؟ وما هو ترتيب الحاضنين إذا تنازعوا؟ إلى غير ذلك، كل هذا يبحث في باب الحضانة. قال: وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها وعنايتها برعاية الضعفاء والمحتاجين، وهي قربة وطاعة لله تعالى يثاب القائم بها. إذا احتسب فإن له الأجر من الله عز وجل إن شاء الله. قال: سقوط حضانة الأم إذا تزوجت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، صححه والحاكم. هذا الحديث نعم جاء من طريقين، عن أبي ميمون عن أبي هريرة، ليس هذا الذي بعده، هذا من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وقد جاء يعني كثير من استقر أمر المحدثين المتأخرين على أن إسناده حسن. وقال ابن القيم: هذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، يعني حتى الذي يطعن في عمرو بن شعيب اضطر للأخذ بحديث هذا، لأنه لا يوجد في سقوط الحضانة بالتزويج إلا هذا الحديث. فهذه المرأة جاءت بعد أن طلقها زوجها وأراد أن يأخذ منها ابنها، فأدلت بحجتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بطنها له وعاء في الحمل، ثدي له سقاء في الرضاع، وحجري له حواء في ذلك وبعده، يعني أنا تعبت في تربيته وأنا أرحم به، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فهل أنا أولى أو أبوه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به. فالأم هي أحق الناس مطلقا بالرضاع، بالحضانة، هي أحق الناس مطلقا بالحضانة، لما يعني معروف في فطرة الإنسان أنه لا يستطيع أحد أن يحل محل الأم مهما كان، حتى الأب لا يستطيع، خاصة أن الرجل ينشغل ويخرج ويطلب الرزق، فيعني إلى من يتركه؟ سيتركه إما إلى أمه وإما إلى زوجة جديدة له وكذا، وكلتاهما لن تكون بمنزلة أمه. فأحق الناس في الدنيا بالمحضون أمه، وهي أرحم الناس به، إلا قال ما لم، ما هذه مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم نكاحك، يفهم من هذا أن إذا نكحت فلا تكون أولى به، لأن زوجها حينئذ زوج أم الصبي قد يقسو على الغلام وقد لا يكون له رغبة فيه، فيكون الأب أحق به، لأنها هي مغلوبة في بيتها، سيدها زوجها الجديد، فلا قد لا تستطيع حمايته ولا تستطيع أن تنفذ له ما يضمن له حقه، حينئذ تفقد حقها في الحضانة، وينتقل الحق إلى من يليها. من الذي يليها؟ اجتهد العلماء في هذا اجتهادات كثيرة، وفيما رأيت أنا أن المذاهب الأربعة اتفقوا على أن بعد الأم أم الأم، ولعل السبب في ذلك أن أم الأم هي أم عند فقد الأم، يعني هي أشبه إنسان بالأم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: الخالة بمنزلة الأم؟ فإذا كانت أخت الأم، وهذا الحديث في الصحيحين، إذا كانت أخت الأم بمنزلة الأم فكيف بأمها أم الأم؟ من باب أولى، أشد، هي أشد، بل هي أم أصلا، ولهذا تدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، الجدة تدخل في هذا. فلهذا أظن أنني قديما رأيت المذاهب الأربعة في بعض الموسوعات، فوجدتهم اتفقوا على شدة خلافهم فيما بعد ذلك، يعني في أشياء كثيرة في هذا الباب في الترتيب، لكن اتفقوا على أن الجدة أم الأم بعد الأم، وهذا واضح، وهو قياس صحيح جلي، بل هو يكاد يكون إيماء من هذا النص الذي ذكرناه. كذلك إذا كانت الخالة بمنزلة الأم، فهذا يشعر يعني في إشعار بأن مدام الأم حق من الأب ثم الخالة بمنزلة الأم، أن أهل الأم في الجملة أحق من أهل الأب في الجملة، وهذا أيضا مشى عليه الفقهاء أو طائفة منهم، وقالوا إن أهل الأم أحن على الطفل من أهل أبيه، وهذا شيء مشاهد، حتى إنك تجد أن الأسرة الواحدة هي تكون عندها أولاد وبنات، فيحنون على أولاد بناتهم أكثر من أولاد أولادهم، مع أنها نفس الأسرة، نفس المرأة ونفس الرجل يكون عما وخالا، فتجده يحن على أولاد أخته أكثر من أولاد أخيه، هذا شيء مركز في الجبلة، مع نفس الشخص، لكن كل ناس يحنون على أولاد بناتهم أكثر، لأنهم كأنهم يرون أنهم يعني مثلا يحنون على أمهم باعتبارها ضعيفة، طرف الأضعف مثلا، وينسحب هذا على أولادها أو نحو ذلك. المهم أن هذه فطرة في الناس ومعروفة، الناس يعني ها، ولهذا الفقهاء نصوا عليه، قالوا لأن الرأفة في جانب دم الأم وكذا أقوى. وليس هناك نص قاطع في ترتيب الحاضنين غير هذا، يعني الخالة بمنزلة الأم يشعر بقرب الخالة، ومن باب أولى يشعر بقرب أم الأم، أشد من أخت الأم، إذا كانت أخت الأم بمنزلة الأم فأمها من باب أولى. بعد هذا يبقى ما دور الأب، ما دور العمات مثلا، ما دور كذا، ليس فيه شيء منصوص. وفي الصحيحين أن بنت حمزة اختصم فيها ثلاثة: جعفر وعلي وزيد. فأما جعفر، فأما علي فقال بنت عمي، وأما جعفر فقال بنت عمي وخالتها تحتي. إذن يعني هو مثل علي وزيادة، أن زوجته خالة لهذه المحضونة، لأن جعفرا متزوج بأسماء بنت عميس، وحمزة تزوج لعله سلمى بنت عميس تقريبا، فهذه خالتها. وزيد قال بنت أخي، وقيل إن زيدا يقصد بابن أخي المؤاخاة التي بين المهاجرين على القول بها، وهذه قضية يعني نفاها بعض العلماء كابن تيمية وأثبتها بعضهم كابن حجر، يقول إنه هناك يعني ما يشعر بأن لها أصلا، أنه حصلت مؤاخاة بين المهاجرين قبل المؤاخاة بين المهاجرين وأنصار مثلا في مكة أو نحو ذلك، لأن زيدا مهاجري وكذلك حمزة ليس أحد منهما من الأنصار. طيب، فالشاهد أنه في النهاية قضى بها لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني ليس قضى به لجعفر لذاته لأنه ابن عمها، ولكن لأن خالتها تحته قال الخالة بمنزلة الأم. طيب، وفي هذا الحديث أيضا أن الأم إذا تزوجت فقدت الحضانة، كيف نجمع بين هذا وبين الخالة التي لم تفقدها مع أنها متزوجة؟ لاحظ في هذا الحديث جعفر يطالب بالحضانة فأعطاها الخالة. نقول أولا هنا ليس هناك من ينازعها ممن هو أولى منها، هذه مسألة. المسألة الثانية أن زوجها راض بل هو مطالب بالحضانة، وأيضا هو قريب للمحضونة، وصحيح أنه ليس محرما لها لكنه يطالب بها ويريد أن يرعاها وكذا. فإذا كان الزوج رضي أن تحضن امرأته مثلا أو امرأة ابنها أو ابن أختها مثلا أو نحو ذلك، فبعض العلماء قالوا لا تسقط الحضانة، إنما تسقط إذا كان الأب يعني غير محرم ولا يرضى مثلا أو يخشى على الطفل معه. وحتى إذا قلنا تسقط فقلنا في هذا الحديث لأنه أصلا ليس هناك من ينازعها ممن هو أولى. والله أعلم، وبعض العلماء يعني سيأتي الخلاف في هذا. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، والحاكم كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت الحديث، سنده حسن للخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب، قد تقدم الكلام على ذلك، وقال الحاكم صحيح الإسناد. سكت عنه الذهبي، قال ابن القيم هذا حديث احتاج الناس فيه لعمرو بن شعيب ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، إلى آخر كلامه. يقول ما عندنا حديث آخر أن التزويج يسقط الحضانة إلا هذا، فاحتاج الفقهاء للأخذ بهذا الحكم من هذا الحديث رغم خلافهم في الأصل في حديث عبد الله بن عمر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، شو عمرت تقرأ أو في واحد من المشايخ عنده فرصة القراءة؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله، الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله وعاء كسي أوله أي ظرفا له حال حمله، قوله وثدي الثدي نتوء في صدر الرجل والمرأة، وهو في المرأة أوضح لأنه مجتمع اللبن كالضرع لذوات الظلف والخف، يذكر ويؤنث وجمعه أثد وثدين. نعم، بعض العلماء أنكر أن يقال للرجل ثدي وقال يقال له ثندوة وكذا، لكن قالوا الصحيح أنه يطلق على الرجل والمرأة. نعم السلام عليكم. قوله سقاء بكسر السين على وزن كساء، هو وعاء من جلد يكون للماء واللبن وجمعه أسقية، والمعنى له سقاء حال رضاعه. قوله وحجري، الحجر مثلث الحاء والمراد به حضن الإنسان. قوله له حواء بكسر الحاء أي مكان يحويه ويحفظه، ومراد الأم بذلك أنها حق بالولد من أبيه لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب. قوله ما لم تنكحي بفتح التاء وكسر الكاف تتزوجي. قوله ما لم تنكحي بفتح التاء وكسر الكاف تتزوجي. الوجه الثالث في الحديث دليل على ثبوت الحضارة ومشروعيتها لحاجة المحضون إلى من يقوم بتربيته. يعني الفائدة الأولى أنه أصل الحضانة يدل عليه. نعم. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الأمة هي الأحق بالحضانة ما لم تتزوج وكانت صالحة لها، وهذا مجمع عليه. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، وهذا قول الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر ابن هبيرة، بل نقل بعضهم الإجماع، وذلك لأنها أشفق وأرأف وأصبر وأفرغ. أنت نسختك هذه الطبعة نعم هذه قديمة، الشيخ عدل فيها، ما أدري عندكم معدل الظاهر. أنت من يعني أنت الطبعة، نحن الطبعة الرابعة أنت؟ نعم أنا عندي الثانية هذه. أنا ما ذكر قول ابن، قالوا هذا قول جمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر ابن هبيرة، بل نقل بعضهم الإجماع، وهذه العبارة أحكم، لأنه لا يمكن أن تقول مجمع عليه بعدين تقول هذا قول الجمهور، لكن يمكن أن تقول هذا قول الجمهور بل نقل بعضهم الإجماع، يعني كأنك تضرب عن الأول إلى ما هو أبلغ، ثم إنه عزاه إلى بعضهم ولم يتبنى القول، لم يجزم به. نعم أحسن عليك. الوجه الخامس الحديث دليل على أن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها. هي بس عفوا أنه إما قول الجمهور وإما مجمع عليه أنه أن الأم أولى من كل الناس إذا لم يكن هناك مانع بالحضانة. هذه معلومة لا بد أن نثبتها، هذه حجر الأساس في هذا الباب. نعم شيخنا، هنا اتفاق الذي نقله ابن هبيرة، هذا الأئمة الأربعة صحيح؟ وما عبارته؟ لأنه هي عندنا محذوفة هنا غير موجودة. قال اتفقوا على أن الحضانة للأمة لم تتزوج. نعم الظاهر هكذا، لكن هو لما قال هنا بل نقل بعضهم الإجماع عزا لكتاب آخر اسمه الحضانة في الفقه الإسلامي. كان سمعت من الشيخ العباد مرة ذكر يعني نعم. قال جماعات ابن هبيرة يعني يقصد بها الأئمة الأربعة، وهو حتى لم يصرح بالإجماع وإنما قال اتفاق فقط، وظاهر أنه يقصد هذا، لأنه الإفصاح هذا يعني سمعت بعض مشايخنا، أنا ما قرأته، لكن بعض المشايخ قديما كان سمعت أنه هو اسمه الإفصاح عن معاني الصحة، فقال لي يعني أنه أراد أن يشرح الحديث أو كذا، فكأنه استطرد في يعني بيان مذاهب الأئمة، لكن ما قرأته أنا بنفسي حتى أحكم عليه. نعم. السلام عليكم. قال وجه الخامس الحديث دليل على أن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأنها أصبحت مشغولة عن الولد ومعاشرة الزوج الجديد، وقد يلحق الصغير شيء من الغلظة والجفاء من قبل الزوج، لأن بعض أزواج الأمهات قد يبغض الصغير ولد زوجته ولا يشفق عليه، وفي ذلك خطر. في يبغض بضم الياء لأنها من أبغض، وأما بغض هذه فلغة يعني ليست عالية، لأنه يبغض معناها إيش؟ بغض، وهذه لغة ليست عالية، لكن يبغض معناها أبغض، وهذه هي اللغة المعروفة. سأكون لأن بعض أزواج الأمهات قد يبغض الصغير ولد زوجته ولا يشفق عليه، في ذلك خطر يهدد أمن الطفل يهدد أمن الطفل واستقراره النفسي، فينشأ وتنشأ معه عقد تحيل حياته المستقبلية إلى شر ونفور سوء طباع، وقد تؤثر حضانتها له على العلاقة الزوجية، واحتمال أن يكون زوج الأم على خلاف ذلك احتمال نادر، والنادر لا يقام له وزن ولا يكون له حكم. والقول بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، قد قضى بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما، وهذا هو القول الراجح في المسألة. يعني هذا الحديث تأيد بفعل الخليفتين الراشدين العظيمين أبي بكر وعمر بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت، مع أنه ما خرجه لنا يعني ما صحته وكذا، لكن عموما هذا يعني دعامة قوية جدا لهذا الحديث. نعم أحسن الله. قال وهذا هو القول الراجع في المسألة، على أن في بعض المذاهب الفقهية استثناءات وتفاصيل موضوعها كتب الفقه، ومن ذلك أن الزوج إذا رضي بحضانة ولد الزوج الأول فإن الحضانة لا تسقط، بل هي باغية على أظهر الأقوال، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه، فإذا رضي بالحضانة فالأم أحق بولدها. كأنهم يحملون حديث جعفر على هذا، لكن يعني ما هنا المشكلة أن في حديث عمرو بن شعيب ما استفصل، ما قالها إلا إذا رضي ولا كذا أطلق، لم تنكحي، فقد يقال إنه يقيد في الحديث الآخر، وقد يقال بعضهم لمح ملمح آخر وهو قرابة الزوج للمحضون. فإذا كان الزوج قريبا للمحضون فإنه يكون مظنة الشفقة عليه أكثر من الأجنبي، كما كان جعفر بالنسبة لفاطمة بنت حمزة، قيل اسمها فاطمة وقيل اسمها غير ذلك. نعم. قال: وذهب الحسن بن حزم إلى عدم سقوط حضانة الأم بزواجها، واستدل بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان عند ولادته وهي مزوجة بأبي طلحة، وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها. وطعن ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف لأنه كان يحدث من صحيفة، ورد هذا بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة الكبار مثال الإمام أحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق والبخاري وغيرهم، وللفقهاء تفاصيل في من تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كتزويج وموت وكل اجتهاد. المسألة السابقة أن بعض العلماء قليل الحسن وابن حزم خالف الجمهور في أن حضانة الأم لا تسقط إذا تزوجت، وطعن في هذا الحديث، لكن الأرجح أن الحديث حسن وأن الحجة قائمة به لا سيما مع قضاء أبي بكر وعمر إذا ثبت، ويكون الخلاف أقرب للشاذ يعني. وأما ما احتج به فليس فيه حجة، لأنه ليس فيه أن هناك شخص نازع أم سليم في أنس أصلا، وأصلا أنس كان أكبر، وأصلا هو يخير إذا كبر، وأبوه كان كافرا وذهب وكذا، وكذلك الكلام في أم سلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد لا يقاس عليه أحد لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسه. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وللفقهاء تفاصيل في من تنتقل إليه الحضانة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أخو أبي سلمة من الرضاعة، يعني في علاقة قوية، وهو أيضا أبو سلمة هو ابن عمتي، أبو سلمة ابن عمتي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وللفقهاء تفاصيل في من تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كتزويج وموت، كلها اجتهادية لا دليل عليها، والنفس لا تطمئن إلى شيء مما ذكروه. الأقرب ما قاله شيخ الإسلام وابن تيمية هو تقديم الأقرب مطلقا، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، فإن تساويا قدمت الأنثى. الآن الشيخ يتكلم عن مسألة أخرى، وهو إذا فقدت الأم أو قام بها مانع ماذا نفعل؟ فقال: ننتقل إلى من بعدها. طيب من الذي بعدها؟ يقول الفقهاء: لهم تفاصيل واجتهادات لا دليل عليها، وقد سبق التعليق على مثل هذه العبارة، وأن هذه العبارة شديدة ولا ينبغي أن تقال في فقهاء الإسلام. كيف يقول عن المذاهب الأربعة لا دليل عليها هكذا بالجزم الشديد؟ هذا يعني ما في إشكال. طبعا ممكن نعتذر عن الشيخ، نقدر أنه لا دليل معتبرا أو لا دليل مقنعا أو كذا، لكن العبارة فيها شدة، لو كانت يعني ألطف من هذا لكان أولى. قال الشيخ: والنفس لا تطمئن إلى الشيخ. فالأقرب، طيب ما هو الأقرب عندك ما دام أنك تقول أن هذه المذاهب لا دليل عليها؟ قال: ما قاله شيخ الإسلام من اعتبار الأقرب مطلقا، كأنه اعتمد العمومات، أن والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وكذا، فننظر إلى الأقرب سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا استويا قدمت الأنثى، لأن الأنثى أصبر على رعاية الصبي هكذا قال. وقد ذكرت لكم أنه يبدو أن الخالة والجدة لهما دليل من السنة قوي، أنا ما أدري لماذا الشيخ يقول ما مرتاح له يعني. نعم، لأننا اتفقنا على أن الأم هي الأولى، ثم الرسول قال الخالة بمنزلة الأم، هذا يعني دليل في قوة. السلام عليكم. المفعل الوجه السادس: وقع الخلاف بين أهل العلم في وقت سقوط حضانة الأم، هل هو بمجرد العقد عليها أو لا بد من الدخول؟ الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن الحضانة تسقط بمجرد العقد، لأن النكاح هو العقد، فإذا عقد عليها فقد أصبح النكاح متحقق، قد أصبح النكاح متحقق الوجود دخل بها أو لم يدخل، لأنها قد تكون مشغولة بمهام الزوج ومتطلبات الحياة الجديدة. وقالت المالكية، وهو قول مرجوح عند الحنابلة، إن الحضانة لا تسقط إلا بعد الدخول، ولا تسقط بمجرد العقد على الأم، لأن الدخول هو الذي يؤدي إلى انشغال الزوجة، وبسببه تتحول إلى التفرغ لحياتها الزوجية ما يصرفها عن الاهتمام بحضانة الولد، بحضانة الطفل. القول الأول أظهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، وبالعقد يتحقق النكاح، وإنما الدخول من آثار العقد، ومن عقد عليها صارت زوجة لمن عقد عليها شرعا. وتظهر وجاهة هذا القول في زماننا هذا، لأن تكاليف الزواج والاستعداد له تقتضي جهدا ووقتا من الزوجة وأهلها. انشغالها عن طفلها أمر ممكن، ثم إن الغالب أن المدة بين العقد والدخول تكون مدة قليلة. فالمقصود أنه إن حصل انشغال عنه أثناء الاستعداد للزواج نزع منها، وإن لم يحصل شيء من ذلك بقي في حضانتها حتى يتم الدخول. نعم، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي. طبعا في خلاف في الأصول، قاعدة معروفة، هل الأسماء يعني تحمل على أوائلها أو أواخرها؟ فأوائل النكاح يصدق عليه أنه نكاح بمجرد العقد، وتمامه بالدخول. هذا مثال جميل ممكن لهذه القاعدة، سبحان الله، ما حضرني أنه ينبني عليه إلا الآن. فعلى كل، هل نحمله على الأواخر أو على الأوائل؟ الأصل الحمل على، مدام أنه قال ما لم تنكحي، معناها إذا حصل نكاح فيتم، يعني خلاص تفقد الأحقية. ولهذا الجمهور ذهبوا إلى أنه بمجرد العقد، ولأنه لأن ذهنها ينشغل بعد ذلك بالاستعداد، لأنها تكون يعني في منزلة العروس التي سوف تزف إلى زوج جديد، فتكون مشغولة عنه وكذا، ويضيع هو. فيقول الشيخ أن قول الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية وقول عند الحنابل أنها بمجرد العقد، ورجح هذا الشيخ لأن لعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بي ما لم تنكحي، وهذه منكوحة، فإن النكاح في الشريعة يطلق على العقد، هذا هو الأصل، وخاصة في زمننا هذا، لأن الزواج تعقد وصار يحتاج إلى كثير من الاستعدادات، والمدة أصلا قليلة، فقال الظاهر هذا خاصة إذا انشغلت. نعم، أحسن الله إليكم. قال الوجه السابع: في الحديث دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام، وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فطر النساء، لأن هذه الأوصاف الثلاثة التي أدلت بها المرأة وجعلتها سببا لتعليق الحكم بها قد قررها النبي صلى الله عليه وسلم ورتب أثرها عليها، ولو كانت أوصافا غير مقبولة ألغاها. والله تعالى يقول، يعني هذا في ترتيب الأحكام على العلل، حتى المرأة لما جاءت تحتج لنفسها رتبت وذكرت أوصافا يعني لها أثر في هذا، من اهتمامها بالمرأة بالولد وتعبها فيه. فيقول هذا مركز في الفطر، أن العلل تؤدي إلى الأحكام، حتى هذه المرأة مع أنها ليست عالمة أو فقيهة أو كذا، لكنها بفطرتها تعرف، وهذا يعرفه كل أحد، يعني أن السبب يؤثر في المسببات، وأن العلل تؤدي إلى الأحكام وتعلق عليها الأحكام المناسبة، لأن الشريعة هذه مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في تخيير الولد بين أبويه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيه ما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم، من أحكام الحضانة المهمة التخيير، ومعناه أن الصبي الأم أحق به، لكن إلى سن معينة، فإذا بلغها فقد جاء عن الخلفاء الراشدين، وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة قبل ذلك مثل هذا الحديث، وقد جاء من أكثر من طريق عن أبي ميمون عن أبي هريرة، وأيضا جاء في بعض الأحاديث الأخرى مثل الحديث الذي بعده وسوف نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، أنه خيره حتى بين مسلم وكافرة، خير بينهم. إذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من طريق، جاء عن الخلفاء الراشدين أنهم خيروا الغلام بين أبيه وبين أمه، فأخذ بهذا الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا بالتخير، خلافا للحنفية والمالكية وكذا، فليس عندهم تخير، لأن طبعا لولا أن النص جاء بالتخير لكان قول المالكية والحنفية أوجه، الحنفية والمالكية. لماذا؟ لأن الصبي لا اختيار له، يعني اختياره ليس له قيمة، لأنه يعني ليس عاقلا ولا يعرف المصالح والمفاسد ولا يدرك، لكن كأن الشرع والله أعلم راعى الراحة النفسية للغلام، أنه أين يريد أن يعني يرتاح، إذا كان يرتاح مع أمه أو يرتاح مع أبيه حتى يكون سعيدا، و خاصة أنه حصل له كسر بفراق أبويه، فينجبر ببقائه عند من تحب نفسه. لكن قيد بعضهم هذا بأن يكون الاثنان أهلا للحضانة. أما إذا كان أحدهما فاسدا فاسقا والولد يحبه لأنه يعني يعطيه ما يشتهي من الفساد وكذا، بينما الآخر مثلا يحمله على مكارم الأخلاق ويحفظه القرآن وكذا، وهو لا يريد، يريد أن يبقى مع من يفسد معه، مثلا يعطيه الجوال 24 ساعة يفتح له النت ويوتيوب وكلام فارغ ولا يراعيه، فيحب أن يبقى معه من أجل هذا، والآخر يقول له لا اذهب إلى التحفيظ، لا تفعل كذا، خليك مؤدب كذا كذا. فبعضهم قال في مثل هذا لا يسمع كلام الصبي ولا يلتفت إلى تخيره، هكذا قالوا، مع أن ظاهر حديث العموم حقيقة، لكن يعني كأنهم أخذوا من قواعد الشريعة العامة هذا. وقد وفي قصة مشهورة عن شيخ الإسلام أنه كان بعض القضاة يعني كأنه يحب أن يستنير بآراء الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام، فكان جالسا معه فجاء نفس هذه القضية، يعني غلام خيروه بين أمه وأبيه، فاختار الأب، فقالت أمه أو قال شيخ الإسلام نسيت الآن، قال اسأله يعني لماذا يريد أباه، فقال إن أمي يعني إن أبي يتركني أفعل ما أشاء وكذا، وأمي تأخذني إلى الكتاب يعني زي التحفيظ كده، يعني بتضايقه يعني ما بتخليه يلعب، فقضى به. فقال له شيخ الإسلام لا يحل لك أن تقضي إلا بأن يكون للأم كذا، فقضى به القاضي. فإذا التخير في الحقيقة هو يعني محل نزاع وتجاذب أنظار، وأيضا من مما تنازعوا فيه هل الفتاة مثل الغلام أو لا، حتى الذين قالوا بالتخير، طبعا الذين لم يقولوا بالتخير أمرهم واضح، والذين قالوا به قالوا هل الغلام مثله الجارية أو لا، اختلف، منهم من قال نعم الجارية مثل الغلام، وأظن الشيخ هنا ذكره عن الشافعي، بينما ذهب الحنابلة وهم ممن قالوا بالتخير قالوا لا، النصوص جاءت في الغلام، أما الجارية فإنها تحتاج للبقاء مع أمها حتى تتعلم منها شؤون النساء، بخلاف الغلام فإنه يحتاج إلى الذهاب إلى أبيه ليتعلم منه شؤون الرجال. ولهذا سيذكر الشيخ هنا أنه حتى لو قضي به، حتى لو اختار أمه، فإنه يذهب نهارا يتعلم من أبيه يعني شؤون الرجال وأشياء الرجال وكذا، وبالليل يكون عند أمه أو كلاما نحو ذلك. فهذه القضايا يعني في الحقيقة النصوص فيها ليست كثيرة جدا، وإن كان فيها ما لا بأس به من النصوص والآثار الحمد لله، لكن يعني هناك تفاصيل في الحقيقة تحتاج إلى نظر واجتهاد من القضاة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في الباب السابق والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة التغلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، وهلال بن ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة، هو مدني، روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان، انتهى. وصح الحديث ابن القطان، ورواه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. إذن إسناده جاء من وجهين على ما ذكر الشيخ هنا، عن أبي ميمونة عن أبي هريرة. أبو ميمونة يقول أن الترمذي قال اسمه سليم، هو سليم، ما أدري هل هو سليم أو سليم أو سليم، لكن ما هي درجته؟ لحظة شوف لكم في التقريب، في أقصد في تحرير التقريب، أبو ميمونة، إذا وجدتم سليم أبو ميمونة، نعم أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار، قيل اسمه سليم أو سلمان أو سلمى، وقيل أسامة، ثقة من الثالث، ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار، وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة الله أعلم، روى له الأربعة. وما استدرك عليه أصحابه التحرير، معنى أنه ثقة، فهو جاء هنا عنه من طريقين، من طريق هلال ابن أبي ميمونة، وهذا ممن طابق اسم أبيه اسم شيخه على هذا، فهو يقال له هلال ابن أبي ميمونة، وأظن أن أبا ميمونة هذا هنا يا شيخ مكتوب عندنا قال الترمذي حديث حسن صحيح أبو ميمون اسمه سليم وهلال بن ميمونة، هل هكذا عندك ولا هلال بن أبي ميمونة؟ نعم عندي هلال بن ميمونة. كأنه خطأ ولا لا؟ أي نعم. طيب لعلكم تضعون عليه علامة وتكتبونه عندكم من الشيخ أنه خطأ مطبعي، لأن المعروف هلال بن أبي ميمونة. هو هلال بن علي بن أسامة، هذا راوي من رواة الصحيحين معروف، هلال بن أبي ميمونة هذا معروف، لكن هلال بن ميمونة عفوا أبو ميمونة سليم هذا من أصحاب السنن ومن رواة أصحاب السنن وهو ثقة، فورد عنه من طريقين الآن، من طريق هلال بن أبي ميمونة وهذا ممن وافق اسمه أبيه واسم جدي اسم شيخي، يعني هو لا يروي عن أبيه هنا لكن بس تشابه أسماء، والثاني من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمون عن أبي هريرة، هذا يعني يقوي هذا. وإن كان الذي أذكره أن علي بن المبارك رواية الكوفيين عنه، ما أدري رواية البصريين ولا الكوفيين عنه ضعيفة، دقيقة شوف، وكيه طبعا كوفي وأحدهما يعني أحد البلدين روايتهم عنه قوية والأخرى ضعيفة، له كتابان قال أحدهما سماء، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان أحدهما سماء والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، إذن حديث البصريين هو الأقوى عنه، فوكيع يعني وإن كان كوفيا لكن بمجموع الطريقين يشير بأنه ثابت وصحيح، قد صححه ابن القطان. أنا سأنظر ماذا قال لعله صححه. نعم. الوجه الثاني أجمع العلماء على أن الصبي قبل سن التمييز يكون عند أمه ما لم تتزوج كما تقدم، فإذا بلغ سن التمييز استقل لبعض شؤونه فإنه يخير بين أبويه فيذهب مع من يختار منهما، وهذا ما قضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم، وقضى به شريح وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق، واستدلوا بحديث الباب، وحددوا سن التمييز بسبع سنوات لأن هذا في الغالب هو سن الاستغناء والتمييز حيث يتمكن الطفل فيه من الاستغناء عن النساء، وإن خير فلم يختر واحدا منهما أو اختارهما معا قدم أحدهما بالقرعة، وشرط تخييره أمران، الأول أن يكونا جميعا من أهل الحضانة بحيث تتحقق مصلحة الطفل عند أي واحد منهما، إذا كان الأب أحفظ للطفل وأغير من الأم قدم عليها، وكذا لو كانت الأم أحفظ من الأب قدمت عليه، والعبرة باختيار الصبي في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، إذا اختار من يساعده على ذلك فالعبرة باختياره. التخير ليس قاعدة مطلقة، إنما المطلق هو مصلحة الصغير. الثانية يكون الغلام عاقلا، فإذا كان معتوها فحضرته لأمه لأنها أشفق عليه وأصبر وأقوم بمصالحه من أبيه، وإذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنعه من زيارة أمه، ويختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويربيه، وإذا مرض الولد المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في بيته حتى ولو لم تكن حاضنته لما تقدم. إذن وذهبت الحنفية إذا كان معتوها أو مريضا فالأم أولى به، لأنه معروف أنه في هذه الحالات يحتاج إلى مزيد عناية، والأب قد لا يتحمل هذا ويكون مشغولا كذا، فالأم أولى به في هذه الحال ولو كان قد اختار أباه. طبعا وجدت الشيخ الألباني صحح الحديث وجماعة، الشيخ مقبل الوادعي، الحاكم صحيح إسناده، أيضا ابن عبد الهادي عنده كلام يفهم منه شيء من التصحيح والتقوية، كذلك عبد الحق إشبيلي، يعني جماعة ما له إلى تصحيح الحديث. الشيخ ابن باز قال إسناده صحيح، ما وجدت أحدا ضعفه يعني إلى الآن. نعم. وقال ابن المنذر هو أحسن شيء روي في هذا الباب. نعم. نعم. قال وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم التخير، وقالوا إنه بعد التمييز يكون عند أبيه، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أنت أحق به ما لم تنكحي، ولو كان الاختيار إلى الصبي ما كانت أمه أحق به. وجيب عنه بأن هذا حديث عام في الأزمنة أم مطلقا، وحديث التخير يخصصه أو يطلقه. قال الصنعاني وهذا جمع حسن بين الدليلين. انتهى. نعم كل هذا الكلام يعني أكثره تغيرا. الشيخ قال: فذهبت الحنفية والمالكية لعدم التخير، لكن قال أبو حنيفة: الأم أحق به، فإذا استقل عن النساء بنفسه في الأكل والشرب واللبس والنظافة فالأب أحق به لأنه أقدر على تأديبه في هذا السن. وقال مالك: الأم أحق به حتى يتغذى فيخير بين أبويه، وروي عنه حتى يبلغ الحلم فقط، ولا ذكر دليل ولا إجابة ولا شيء. وأيضا فصل في المذاهب، يعني هذا الكلام الذي ذكره أن الأب أحق به مطلقا لا هو مذهب أبي حنيفة ولا هو مذهب مالك، لعله لهذا غيره. فهو قال مذهب أبي حنيفة أن الأم أحق به حتى يستقل عن النساء فالأب أحق به حينئذ، يعني هذا التفصيل، الأب أحق به بعد أن يستغني عن النساء. وأما مالك فأصلا قال الأم هي اللي أحق، ولأن هذا الكلام الذي كان فيه في تنافي، يعني لأنه يقول الأب أحق به ثم يستدل بحديث الأم أنت أحق به في تنافي ظاهر، يعني كيف يعني هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى بل يدل على عكسه. فبالتالي لعل الكلام المذكور هنا أدق. وأنا الذي أذكره، أنا ما راجعت يعني مختصر خليل الآن في المذهب، لكن الذي في ذهني أنهم يقولون الأم أحق به إلى أن يبلغ أو كذا، ما أظن أنه إلا حتى يتغذى فيخير، ما أذكر أن المذهب فيه تخير، فلعل رواية أخرى يعني ليست هي المشهورة ولعل يحتاج إلى مراجعة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: الوجه الثالث: اختلف العلماء في البنت إذا بلغت 7 هل تخير كالغلام أو لا؟ ذهب الشافعي لأنها تخير كما يخير الغلام، لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه البنت. القول الثاني أنها لا تخير والأب أحق بها بعد 7، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب، لأن المقصود من حضانة الحفظ والأب أحفظ وأغير عليها، ولهذا جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها فتبقى عنده إلى البلوغ ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجها. الحديث إنما ورد في الغلام لا في الجارية، وشرط كونها عند أبيها العناية بها وعدم إهماله لها، فإن أخذها وتركها عند ضرة أمها لتسيء إليها ولا تقوم بمصالحها وتفضل أولادها عليها، فإن أمها والحالة هذه حق بها إن رضي زوجها إن كانت متزوجة. طبعا هي ليست ضرة، هذا باعتبار يعني كأنه تسمح في العبارة، وأصلا فارق الأم، هي ليست ضرة، لكن لو قال عند زوجة أبيها لكان أدق، لعلك الشيخ تضعون عليه علامة وتنبهون هذا، لأن الضرائر هن لما يكون على ذمة رجل واحد، أما واحدة طلقها من زمان ثم نكح غيرها فما أدري يعني هل هي تسمى ضرة أو لا، على الأقل ممكن تراجع يعني هل تسمى ضرة مثل هذه. نعم، لكنه المعنى واضح يعني أنه يقصد عند زوجة أبيها فتسيء معاملتها. نعم السلام عليكم. قال: والقول الثالث أنها تبقى عند أمها حتى تحيض، وبعضهم قال حتى يتسلمها زوجها، وهذا رواية عن أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة، ورجحه ابن القيم فقال هو الصحيح دليلا، وقال هذا القول هو الذي لا نختاره سواه. وهذا قول قوي، لأن البنت بحاجة إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وما يتعلق بشؤون المنزل، هذا لا يتم إلا إذا كانت البنت بصحبة أمها، ومعلوم أن الأب يتصرف في طلب المعاش ولقاء الناس، ولن تجد البنت شفقة وحنانا كشفقة الأم، ولا بد في ذلك من النظر في المصلحة لها والتحقق من عدم الضرر والخطر في بقائها عند أمها، ثم إن كونها عند أمها لا يعني تخلي الأب عنها، بل عليه أن يقوم بما يجب عليه. ولو قيل إن الترجيع في هذه المسألة مرجع إلى النظر في مصلحة المحظونة ما كان بعيدا، إن هذا يختلف من أسرة إلى أخرى، والله تعالى أعلم. نعم، إذن ذكر في البنت يعني مذاهب. المذهب الأول أنها تخير كما يخير الغلام، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى، هذا مذهب الشافعي. مذهب الحنابلة يخيرون الغلام لكن لا يخيرون الجارية، ويقولون البنت تكون عند أمها إلى أن يعني تبلغ. قال هو مفرد نعم الأب أحق بها بعد 7، إلى أن تصل 7 لا تخير، تنتقل تلقائيا إلى الأب مباشرة، لأنه يعني الآن تصير كأنها في حكم المرأة، تحتاج إلى من يغار عليها ويحفظها. الأم قد تتساهل هي وزوجها في، لأنها ليست بنته، أما الأب فهو يخاف عليها ويغار على عرضه ويحفظها ويلزمها بالحشمة وكذا والبعد عن الرجال ما إلى ذلك. وهو وليها في الزواج ولهذا تنتقل إليه. وقالوا الحديث ورد في الغلام ولم يرد فيه في الجارية. الحديث الذي بعده جارية ولا لا؟ صبي أيضا. طيب، وينظر في أثار الصحابة التي خيروا فيها، هل كلها في الغلمان؟ إذا كان هكذا تكون قرينة قوية. طيب، إذن قول الأول أنها تخير، قول الثاني أنها تنتقل إلى الأب تلقائيا عند السبع وقبلها تكون عند الأم، هي أصلا إلى السبع عند الأم، هذا ما في إشكال يعني. القول الثالث أنها بل تبقى عند أمها حتى تحيضها أو حتى يتسلمها زوجها. أنا عندي في تفصيل، ما أدري هل هو نفس الذي عندك أو في فرق، قال القول الثالث أنها تبقى عند أمها حتى تحيض، وهذا قول أبي حنيفة، وقال مالك حتى يتسلمها زوجها. هكذا عندك؟ لا لا، أنت إيش عندك؟ قال تبقى عند أمها حتى تحيض، وبعضهم قال حتى تسلمها زوجها، وهذا رواية أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة، يعني ما فصل ورجعه ابن القيم. نعم هذا، نعم قال هو هنا وقال مالك حتى يتسلمها زوجها، وهذا رواية عن مالك. إذن قول أبي حنيفة حتى تحيض، ومالك يعني قال حتى يتسلمها زوجها، وهو الصحيح الذي رجعه ابن القيم. ما هو الأخير؟ هذا حتى يتسلمها زوجها على حسب ظاهر كلامه، قال هو صحيح دليلا، وهذا القول يعني ما في أب من الأم إلى بيت الزوجية مباشرة، هو الذي لا نختار سواه. قال الشيخ هو أداء قول قوي، يعني هو أقوى من قول الحنابلة بل ومن قول الشافعية، لأن قول الحنابلة يجزم بنقلها إلى الأب، وقول الشافعية قد يؤدي إلى نقلها إلى الأب. هو يقول الأقوى قول المالكية والحنفية بأنها تبقى مع الأم إما إلى حتى تحيض أو حتى يتسلمها زوجها، وهذا أكثر كمان، قال هذا قوي. ليش؟ لأنها تحتاج إلى التعلم وشؤون النساء وكذا، فتصاحب أمها والأب قد ينشغل عنها وما إلى ذلك، يعني وكل هذا عند تحقق إيش؟ عدم الضرر والخطر في بقاء عند أمها. لا يكون مثلا في عصر لا يستطيع أن يدافع عنها إلا أبوها وأمها جالسة من غير، مثل مثلا اختلال الأمن الذي في بلادنا، نسأل الله أن يعني يرد إليها الأمن والأمان، فحينئذ تحتاج إلى رجال حتى يعني يحموها. وكذلك يعني قد يقال إن هذا يرجع إلى النظر في مصلحة المحضونة، على حسب القاضي ينظر يعني ما هو الأصلح. هنا ذكر كما قلت لكم في شرح المختصر خليل أحد الشروح، قال إن الذكر يعني للبلوغ حضانته، فتسقط حضانة الأم وتستمر نفقته على أبيه، ما في تخيير يعني، هذا هو الذي أعرفه أنا، هذا هو المشهور في المذهب المالكي، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحاول إن شاء الله أن نكمل الأنكحة، نجتهد في المجلس القادم إن تيسر إن شاء الله. الله يبارك فيك، يكون هذا الربع الثالث من أرباع الفقه، صلى الله التيسير. الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير.